قفزة الثقة، قفزة الثقة بالله، الثقة برسول الله، الثقة بدين الإسلام، الثقة بشرع الله، الثقة بالمنهج والفهم للدين، الثقة في ذات المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك. إخوتي، إنها فعلا قضية الثقة وقفزة الثقة. الثقة يقول علماؤنا أن الثقة بالله هي إنسان عين التوكل ونقطة دائرة التفويض، وهي حبابة قلب التسليم. إخوتي، إنني أريد أن أسألك، هل أنت واثق في الله؟ واثق بالله؟ إنها قضية أخرى تحتاج منك أخي إلى وقفة لنتساءل، ثقتك بالله هل تهتز حين ترى من يهددك في لقمة عيشك لأجل دينك، وأنت تعلم قول ربك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، هل أنت واثق في الله؟ حال الدعاء وربك يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ونبيك يقول ادعوا الله وانتم موقنون بإجابة، هل انت واثق في الله وربك يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. إخوتي، إنها الثقة في الله، إنسان عين التوكل، نقطة دائرة التفويض، حشاشة قلب التسليم. إن الأمة اليوم وكأنها تقف وأنت ترى الكلام في كل فروع الشريعة ابتداء من عقائدها ووصولا إلى شريعتها، أين ثقتك أنت في الله؟ إنني أسألك متى تهتز ثقتك؟ انظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مثل هذا الموقف حين رجع من الطائف وقد تنكر له أهلها وعاداه أهل مكة فلم يأذنوا له بدخولها، فقال له زيد بن حارثة أتعود إليها وقد أخرجوك منها؟ فتوجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه الكبير القريب وهو يقول إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى بعيد ملكته أمري؟ الثقة، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الثقة في الله تبين لك بوضوح لما خرج حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مهاجرا وأحاط به المشركون وفزع أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. متى رأينا ثقتك هذه؟ حين قل مالك، أو مرض ولدك، أو أوذيت في الله أيا كان. متى؟ إخوتي، إنه ينبغي أن تنبني الثقة بالله أولا، أنه سبحانه مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الحكمة من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، يرفع ويضع جل جلاله. الثقة في أنه لا يكون هذا إلا بمشيئة الله، ثم الثقة في أنه حكيم، عليم، قدير، فقدره لا يخرج عن علمه وحكمته، فكل أقداره خير لحكمة تعلمها أو لا تعلمها. التسليم في أنه حكيم، التفويض في أنه أعلم، أعلم بمصلحتك منك. إن الذي ينظر إلى ما يجري لأهل السنة المسلمين في العراق وغيرهم في فلسطين أو في لبنان أو في غيرها من أطراف الأرض، أقاصيها الداني منها والقاصي، إذا كانت عندك الثقة في الله علمت أن في هذا خيرا. أي خير؟ الله يعلم. الثقة في وعده جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الثقة في قول ربنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الثقة في بشرى ربنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الثقة في الله، الثقة التي لا تتزلزل ولا تهتز ولا تتغير، أنه غني كريم، يحب أن يعطي، يحب أن يغفر، يحب أن يكرم. كتب الله كتابا يوم خلق الخلق فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تسبق غضبي وأن عفوي يسبق مؤاخذتي. سبحان الملك، يقينك وثقتك في أنه يحب أن يرحمك، ولكنك أنت تعذب نفسك. ثانيا، الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه معصوم لا يخطئ. الثقة في رسول الله في أنه هاد يوحى إليه لا ينطق عن الهوى. الثقة في رسول الله في أنه قدوة لا يتخلف اتباعه لا في أفعاله الجبلية ولا في أفعاله الشرعية. الثقة في ذلك ثقة لا تهتز. إخوتي، إن كثرة الهجوم على رسول الله وكثرة السخرية اليوم من بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم وكثرة التنكر في هذه الأيام لأحاديثه وكثرة الطعن في سنته صارت تهز ثقة بعض عوام المسلمين. إن كثرة الدخول على الإنترنت ومشاهدة المواقع أو سماع الشتائم أو مطالعة الشبهات صار بعض المسلمين تهتز ثقتهم. إن كلمات الشيعة نجانا الله من مكرهم والمسلمين أجمعين وغيرهم من التنكر لبعض السنن وإيذاء بعض الأصحاب كأنهم يؤذون شخص رسول الله. إننا بحاجة إلى تثبيت الثقة في قلوب المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الكفار حين يقولون أن محمدا عظيم فهو أعظم مما يقولون، لأننا نعرف سر عظمته أنه رسول الله يوحى إليه مثبت من عند الله، فكل كلامه حق وكل خبره صدق وكل أفعاله صلى الله عليه وسلم لحكمة، لأنه لا يتصرف ببشريته وإنما بأنه رسول يوحى إليه. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. الثقة في رسول الله بمعنى الثقة في سنته كبيرها وعظيمها ودقيقها وقليلها. انظر إلى هذه الثقة وهي تتمثل في شخص أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قال: إن كان قد قال فقد صدق. حين قال لعمر رضي الله عنه: إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي الثقة، الثقة المطلقة. أيما حديث صحيح جاءك فعلى العين والرأس مطلقا، سواء فهمته أو لم أفهمه، علمت حقيقته أو لم أعلم، صدقه العقل أو لم يصدق، صدقه الواقع أو لم يصدق، أنا أصدق رسول الله. فحين يقول اليوم إخوتي إن أحاديث رسول الله ليست صلى الله عليه وآله وسلم ليست تحتاج اليوم بعد مرور 14 قرنا من الزمان إلى أن ندافع عنها. إنها اليوم قفزة الصفة، أن أكون واثقا تماما، ليس هنا اليوم مجال لأن ندافع، بل هو حق أقوى وأعلى وأسمى وأرقى من أن يدافع عنه حقراء من أمثالي. إنه شرع الله. إننا في موقف قوة فنحن أهل الحق، ولسنا في موقف ضعف. إنني أستحي، بل ينفطر قلبي فيما أرى بعض المسلمين يدافع عن رسول الله على استحياء، عن سنته أو عن شريعته أو عن كلامه أو عن أفعاله. ممن استحي؟ إنه رسول الله. تعرف ما معنى كلمة رسول الله؟ حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم. ثم لكي لا يطول بنا المقام، الثقة في الشريعة. الشريعة هي تفاصيل الأحكام. إخوتي، لابد أن تكون واثقا تماما، وهذه قفزة الثقة، أن الإسلام دين الحق، وأن لا دين لله سوى هذا الدين. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلتنبني ثقتك أولا أنك عن الحق المحض والدين الصرف. ثانيا، لتنبني ثقتك على أن هذا الدين محمي منصور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الملك جل جلاله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. فلتثق ثقة تامة أن هذا الدين محمي منصور. ثقتك في الدين، في الإسلام، ثقتك في الشريعة، أن كل فروع الشريعة ابتداء من العقائد، أن الله جل جلاله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كنزولنا، ابتداء من مسائل العقيدة هذه إلى مسألة السجود على سبعة أعضاء. هذه الشريعة ابتداء من أعلى درجاتها العقيدة في صفات الله وأسمائه، إلى أصغر فروعها إماطة الأذى من الطريق، كلها حكمة وكلها عظمة وكلها خير. ادخل في التفاصيل، في ختان الإناث، في تعدد الزوجات، في إعفاء اللحية، في النقاب، في تحريم الغناء والموسيقى، في تحريم الدخان، في كل هذه الفروع، كن على ثقة أنها حق وصدق وخير محض. لأنها شرع الله، شريعة الإسلام. أنت مطالب الآن بقفزة الثقة، لا تتردد، لا تخف، لا تخشى. كيف؟ أن تعلم أن أوامر هذه الشريعة صادرة من عين لا تخاف عواقبها. الذي أمرك لا يخاف جل جلال الله، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فلا تخف عقب الشريعة في تطبيقها وتنفيذها والعمل بها والزوج عنها والدفاع عنها. إن الذين يلعبون بالدين اليوم بإثارة بعض الفروع لمجرد الإثارة في رضاع الكبير وفي بول النبي وفي لعب في دين الله. أما الحق فهو محمي محفوظ، أنت تعمل به وأنت على ثقة، ثقة من هذه الشريعة، ثقة بهذا الشرع. أيها الإخوة، إن هذا الدين كمل، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشرع كم؟ ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وبموته انقطع الوحي، وأستدرك سريعا أنه مات ولكنه حي في قبره حياة أتم من حياة الشهداء، وأكمل حياة لا نعرف كنهها ولا ندرك سرها هو عند الله. وإنما أقصد أنه انقطع الوحي وتم الدين ولم يعد لأحد أن يزيد أو ينقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية كالسمح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثقتك في هذه الشريعة في كل فروعها وأصولها، في كل أحكامها، في أحكام الطلاق وأحكام الحدود وفي أحكام البيوع وفي أحكام التجارة، في كل شيء. الثقة حرام حرام، حلال حلال، ثقة. وأنت تحتاج اليوم إلى قفزة الثقة، ثم الثقة بالمنهج. إخوتي، كأن الدين صار في هذه الأيام مشاعا يتلاعب فيه صغار الأطفال، فكل يتكلم ويخبط ويستهزئ ويلعب. وصدق حبيبي محمد: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الامرؤ التافه. الامرؤ التافه، الإنسان التافه، التافه يتكلم في أمر العامة. إخوتي، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن فتحت آذان المسلمين يسمعون لكل أحد ويقرؤون لكل أحد ويصدقون كل أحد، وكل ما وافق هواهم يأخذونه. وتلاعب بهم الشيطان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. إخوتي، الحق أبلج والباطل لجلج. إخوتي، عليكم بالقديم فقد كفيتم. من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد. ما الدين إلا ما كان دينا يومهم. انظر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والسؤال: هل أنت اليوم على ما كان عليه يومها رسول الله وأصحابه؟ يا له من سؤال. إننا نريد أن نفيس إيمانك وتصديقك ويقينك وحياتك على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي عبيدة بن الجراح. ألو كنت في وسطهم كنت تكون منهم أم مع الفرقة الأخرى؟ المنهج. إن كل الذي تراه اليوم من فساد وإفساد وتلاعب وتلون بسبب غياب المنهج. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا هو المنهج، ويجب أن تكون واثقا من المنهج ابتداء من العقيدة، أن تمر أسماء الله وصفاته بغير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: يضحك ربنا، الحديث. فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأعرابي: بخن بخن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخن بخن؟ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فأثبت الصفة أن ربنا يبصر. وانتهت القضية، إقامة المناقشات والمجادلات والأخذ والرد لنثبت يضحك ولا معناها يرضى، لا مجال له، أثبت كما أثبت الصحابي وكما قال النبي وانتهت القضية. ابتداء من هذه المسألة ووصولا إلى أي مسألة في الدين بفهم الصحابة، كيف فهموها، كيف عملوا بها، كيف أشاروا على من سأل فيها الشريعة كاملة. إذن قفزة الثقة في الشريعة أن تعتقد أن الشرع كامل لا يحتاج إلى استدراك ولا زيادة ولا يجوز فيه النصر. الثقة في أن الفهم الصحيح للدين هو فهم الصحابة، والدين هو ما كان دينا على أيامهم، هذا هو المنهج. الثقة في أن هذا المنهج هو الحق، حين يقول ابن مسعود في فروع الشريعة في آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء، انقطع عندي الكلام. فليس بعد قول ابن مسعود كلام، انتهت. هذه هي الثقة في المنهج. الثقة في المنهج حين نقول آيات النقاب في القرآن، هل الله يأمر المرأة أن تكشف وجهها ويديها لمن يستدلون بها؟ الله يأمرها أن تكشف وجهها ويديها؟ رسول الله يأمرها أن تكشف وجهها ويديها؟ إذن تعالوا إلى الإجابة الصحيحة، كيف كانت نساء الصحابة؟ يكشف أم يغطين؟ وانتهت القضية. إذا وثقنا في المنهج حلت جميع الإشكالات وانحسمت جميع القضايا. وقفزة الثقة ألا تسمع ولا ترى مخالفا، حراسة القلوب، أن تحرس قلبك وتحرس عقلك وتحرس أذنك وتحرس نفسك ألا تسمع من يشنع على دينك، من يغير لك فكرك، من يشككك. وإذا كنت على الثقة فلن تتغير. إخوتي، اليوم والأمة في هذا المحك تحتاج إلى قفزة للثقة. الثقة في الله جل جلاله، الولي الحميد، الغني العزيز، القوي الكبير، الحكيم العليم، الودود الكريم. الثقة بالله جل جلاله وتكون على ثلاث كلمات: إنسان عين التوكل، التوكل، ونقطة دائرة التفويض، التفويض، وحشاشة قلب التسليم، التسليم، التوكل والتفويض والتسليم، وانتهت القضية. ثم الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما، معصوم لا يخطئ، عليم لا ينطق عن الهوى، ثابت ما زاغ البصر وما طغى، هو القدوة والمثل الأعلى. لا تهتز ثقتك في فعل من أفعاله ولا قول من أقواله. ثم ثقتك في دين الإسلام، أن هذا الدين محمي منصور هو الحق ولا حق غيره. وأنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الثقة في الشريعة أن كل تفاصيل الشريعة من عقائد وأحكام من الله، فكلها حق وكلها صدق وكلها مصلحة وكلها خير وكلها منفعة وكلها تؤدي إلى الجنة، فالزمها ولا تغير فيها. الثقة في الشريعة، ثم الثقة في المنهج، أن تكون واثقا تماما في أن هذه النصوص من الكتاب والسنة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فهم وعمل وتطبيق. الفهم والعمل والتطبيق على طريقة الصحابة، هذا هو المنهج. فإذا فعل الصحابة وقالوا فهذا هو الحق الذي لا حق غيره، وكن واثقا من أن هذا منهج الحق. إذا أتاك أحد بآية أو بحديث وفهمها على مزاجه دعك منه، وانظر كيف فهمها الصحابة وكيف عملوا بها، بقيت الثقة في نفسك. بعد جلسة الاستراحة أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل له ولا شريك له ولا ظهير له ولا وزير له ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، قفزة الثقة، أنت تقف الآن متهيئا لقفزة، قفزة تنجيك من شر الشك، قفزة ترفعك من حضيض المعاصي، قفزة تنجيك من وهدة الشرك، من الالتفات والتلون. قفزة، قفزة والوصول إلى الله، قفزة الثقة. إنما يتردد الضعيف الذي لا يثق. قال الملك جل جلاله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الثقة هي التي تجعلك لا تستأذن. ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. إنما يستأذن للفتنة المفتون. فبقيت معنا في قفزة الثقة الثقة في النفس. هل أنت أهل أن يكون ربك الله العظيم؟ أهل لأن تكون عبده؟ هل أنت أهل لحمل هذا الدين العظيم؟ أم نشحذ الثقة؟ إنها قضية طرح الثقة فيك. هل أنت ثقة في حمل هذه الأمانة، أمانة نشر هذا الدين والعمل بهذا الدين والدفاع عن هذا الدين وحماية هذا الدين وحراسة هذا الدين؟ هل أنت ثقة لنأتمنك على هذا الدين، على هذا الشرع، على هذا المنهج؟ إخوتي، إنني كثيرا ما أستدل بحادثة أبي حذافة، حذافة بن عبد الله السهمي، لما سجنه الروم ثم أدخلوا عليه الخمر والخنزير بعدما أجاعوه أياما حتى انتنت رقبته فلم يأكل. فلما سألوه لما لم تأكل قال: أما إني أعلم أن ديني يحل لي أن آكل للضرورة، ولكني لم أحب أن أشمتكم بديني. بكل مرارة أقول أيها المسلمون، أشمتم بنا الأعداء، لأن هذا الدين صار في عصرنا في بعض أيدي غير أمينة. أشمتم بنا الأعداء، صارت قضيتك طاقية سودة وتطول شعرك وتقصر جلابيتك، هو ده اللي انت اخترته من الدين؟ هذا هو الذي انتفعت به، نفعت به الدين؟ هذا هو الذي نصرت به السنة فحسب؟ ان القضية اكبر، والإسلام يتعرض كما ترون لهجمات شرسة من ذويه وأبنائه من المنافقين والعلمانيين الذين يطعنون فيه كل مطعن وأنت تعطيهم فرصة للطعن. الثقة في نفسك أخي حبيبي في الله، طالما اخترت طريق الدين واخترت طريق الالتزام فأنت تقدر وأنت تصلح، والثقة فيك واردة بشرط: أولا أن يؤخذ الدين كلا جميعا، لا بالتقسيط ولا بالقطاع ولا بالهوى. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني صدق العلم بالكتاب والسنة. العلم إن سبب تفشي هذه الفتن الجهل، ثالثا الأخذ من الكتاب والسنة بجدية التطبيق والتنفيذ العمل. إنني لا أريد أن أتساءل كالعادة عن النوافل، قيام الليل وصيام النوافل والذكر وتلاوة القرآن وحفظ القرآن والدعوة، لا لا، إنني أريد أن أتساءل اليوم عن الفرائض. هل تحصل على 5 من 5 في الصلوات الخمس في الصف الأول خلف الإمام؟ هذه هي صلاة الفجر، أين أنت؟ في صلاة الظهر أين أنت؟ في صلاة المغرب أين أنت؟ خلف الإمام في الصف الأول؟ قالوا إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، ما فيش منه فايدة تكبيرة الإحرام. إنني أريد أن أتساءل عن الفرائض. أمك وأبوك راضيان عنك، يدعوان لك، محبان، وإن خالفاك في المنهج. إنني أريد أن أسأل عن الفرائض. غض البصر وكف اللسان. المعاصي، إنني أريد أن أتساءل عن الفرائض. هل قمت بالفرائض يا ثقة؟ إننا بحاجة لطرح الثقة، لسحب الثقة أو إعادة الثقة فيك كرجل للإسلام لا تشمت أحدا بدينك. إخوتي، إننا اليوم نقف جميعا كمسلمين كافة لقفزة الثقة. هل سنقفز فنتخطى هذه المرحلة المضيق القذر الذي تمكن فيه الكفار من رقاب المسلمين، أم أننا سنتراجع ويظل هؤلاء يتقدمون حتى نسقط بظهورنا في جهنم؟ إنه امتحان الثقة. يا لها من كلمات لو صادفت قلبا واعيا يعمل. اللهم قبل لا رد، اللهم فاشهد، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيه، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.